السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب عمر بن دينار قال أحمد في رواية الأكرم أعلم الناس بعمر بن دينار ابن عيينة وأعلم أحمد أعلم من ابن عيينة. عمر بن دينار تقدم الحديث عنه أنه ثقة ثبت ويختلف عن عبد الله بن دينار ولا نسب بينهما. عبد الله بن دينار مدني وعمر بن دينار مكي. عمر بن دينار هو أحد الستة الذين تدور عليهم الأسانيد. وهو متفق على توثيقه وقد توفي بعد سنتين من وفاة الزهري. على هذا تكون وفاته سنة 126 عن 80 عاما. عن 80 عاما. على هذا تكون ولادته سنة 56. على هذا تكون ولادته سنة 56. 46. نعم هذا تقول 46 لأنه عايشة 80 عاما. وله سماع من ابن عباس وابن عمر وجابر ابن عبد الله. وله أصحاب كثيرون. وقلنا فيما مضى ونكرر أن معرفة أصحاب المكثرين أمر لا بد منه في من يريد معرفة العلم. تقدم عندنا الحديث عن الزهري ومن المكثرين، والحديث عن نافع ومن المكثرين، والحديث عن الأعمل ومن المكثرين، واحد الستة على قول علي بن المديني، والحديث عن عبد الله بن دينار وهو من المكثرين. فنريد أن نمر بعض الشيء بسرعة على عجل فيما مضى. أصحاب الزهري خمسة، أعطنا أصحاب الزهري خمسة بسرعة. معمر، يونس، مالك، شعيب، وعقيل. أصحاب الأعمش خمسة أصحاب الأعمال. الأعمال ما اسمه؟ سليمان بن مران. ولد عام كم؟ 60. توفي عام كم؟ لقد سألناكم وواحد منكم أجاب. نعم نعم نعم صحيح. أصحابه ما يذكر لنا خمسة من أصحاب الأعمل. سفيان القطان وزائدة. وشعبة اسم منهم؟ نعم وزائدة. صحيح. هؤلاء خمسة. طيب تقدم عندنا نافع، نريد خمسة من أصحاب نافع. مالك وأيوب وعبد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع. نعم ومن جريج الثاني وكذلك مشاق وجمعة. بالأمس أخذنا ماذا من الطبقات؟ أخذنا تكلمنا عن ابن جريج. من أوثق الناس ابن جريج؟ أوثق الناس ابن جريج الصواب. طيب من أصحاب ابن جريج؟ الله عرب الشتاء. نعم صحيح. إيبان طيب ابن جريج تقريبا ولد كم عن كم توفي هو عن كم ابن جريج؟ توفي عام 126. لا جريج اجزل 160 129 صحيح؟ 150 يعني هو توفي في نفس العام الذي مات فيه أبو حنيفة ونفس العمل يورد فيه الشافعي. صحيح. طيب كلنا معاش نعم 70 عاما ايه او 80 70 عاما على هذا ولد كم؟ سنة 80. طيب من من الأئمة ولد سنة 80؟ أبو حنيفة. من غيره؟ شعبة. شعبة جيد. نعم. قيل له كان ابن عيينة صغيرا، قال وإن كان صغيرا فقد يكون صغيرا كيسا. وقال عبد الله بن أحمد إن كابر أصحاب عمرو بن دينار ابن عيينة. وقد قيل لما أحمد إن كان صغيرا، قال الصغير قد يكون كيسا. وفعلا ابن عيينة ضابط لأحاديث عمرو بن دينار. نعم. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي سفيان وأثبت الناس في عبد الدين بن دينار وأحسن حديثا. قال عباس الدوري قد سألت يحيى بن معين عن حديث شعبة عن عمرو بن دينار، والثوري عن عمرو بن دينار، وابن عيينة عن عمرو بن دينار. قال سفيان وأعلمهم. نعم كلهم سفيان وشعبة وحماد بن زيد، هؤلاء ثقات في عمرو بن دينار وهؤلاء أصحابه الثقات. أعلمهم بحديث عمرو بن دينار، وهو أعلم بعمر بن دينار من محمد بن زيد. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين أن ابن عيينة أعلم بعمر بن دينار من سفيان الثوري وحماد بن زيد قيل فشعب، وحماد بن زيد قيل فشعب. قال وأي سيد فهو عن شعب، إنما روى عنه نحو 100 حديث. وقال ابن المديني جريج وابن عيينة من أعلم الناس بعمر بن دينار. وقال ايضا ابن عيينة هذا تلقت عندنا 5 من كبار اصحاب ابن عمرو بن دينار. غنم بسرعه. 5 ابن عيينة، حماد بن زيد، حماد بن زيد، سفيان الثوري، كل سفيان، حماد بن زيد، وشعبة، هروي 4، وابن جري. ما اسمه ابن جري؟ عبد العزيز. ابن جري مدني والا عراقي؟ مدني. ابن جريج شامي ولا مصري؟ مكي. نعم مكي. وقال جريج مكي. عمرو دينار مكي. مكي عمرو دينار ولا؟ نعم عمرو دينار مكي. بسرعة الستة تدعو على الأسانيد وبلدانهم. الزهري مدني. عمرو دينار مكي. لحية الكثير اليمن. طبعا إلى مساكة ستة عشر على مدهب علي ابن مدين، وعلى مدهب غير يعتبر عراقيا. نعم. قتادة بن دعامة البصري. إسحاق بن راوي. هو منهم؟ أبو القسطوع. أبو إسحاق السبيعي. أي من أي بلد؟ عراق. إيه عراق من أي بلد؟ لأن في تلتميز. بغدادي. لا. كوفي. نعم. وبقي واحد. كلا نعم لا هذا ليس من الستة. يا لعمس. لعمس. بصري ولا بغدادي؟ وعراق. عراق صحيح اسمه. لعمس. كوفي. نعم لعمس كوفي. نعم. وقال أيضا ابن عيينة. هذا لعمس ولد. هذا من قلت لعمس كوفي. إحنا نسبة لعمس كله. أنت ولد متى توفي لعمس؟ ولد أنا قبل قليل. تكرار مدارس أفضل المطالعة أتنسى بذاكرة هذه إذا قربت ولد سنة 60 هو قتادة في عام واحد. طيب قتادة من توفي ولا أعمد من توفي؟ هذا هو 17 جيد يعني ما عمر كثيرا لكن الأعمد يد من أرضه صحيح. نعم. وقال أيضا ابن عيينة أم عمرو بن دينار من حماد بن زيد. وقال طبعا هذه المرحلة أولى إن شاء الله تمر على المرحلة الثانية نطالبكم ببعض الأحاديث. فالإنسان من الآن يحضر الإنسان ما هي طريقة التحضير حتى يكون عندنا صدق، يعني تنتقي بعض حديث مثلا يقول حجاج الصواب أوثق الناس في ابن جري، تأخذ حديثا من حديث تأخذ. واضح؟ قلنا أن أصحاب عمرو بن دينار الكبار السفيانان وشعبة حماد بن زيد وابن جريج، تحفظ لكل واحد حديثا من هؤلاء وهذا مجرد. قلنا أوثق الناس في ابن عمر هو نافع وابن سالم، ثم أوثق الناس في نافع قلنا خمسة ثم تتقدم لكم تحفظ لكل واحد منهم حديثا واحدا وطبق الطريقة هذه تتقن، وحين تجمع هذا الحديث تبلغ أكثر من 100 حديث، وهذه الحقيقة يدفعك إلى علم آخر، يدفعك إلى علم بالمذاكرة والاستمرار والدعاء لسنيلة على الله أن الله يفتح عليك العلم كما قال ابن القيم، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرد المحروم من فضلان لا تسكن اللهم في العلم هذا. العلم توفيق يا اخوان، العلم توفيق، يسأل الله جل على التوفيق، يسأل الله جل على الثبات. مو معنى انسان لو رزق افضل ورزق ثامن رزق توفيقا هذا لا يزال، لا يزال، لان الناس يطلبون معنا العلم ويحفظون اكثر مما نحفظ ويفهمون اكثر مما نفهم وضلوا وانحرفوا. الانسان يسأل الله جل على الثبات، يسأل الله جل على التوفيق. نعم. وقال أبو حاتم ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار بن شعبة، وقيل لابن عيينة في حديث لعمر بن دينار اختلف فيه، اختلف فيه ابن جريج وهشيم، فقال ابن عيينة أنا قول هذا منهما، وقال الدارقطني أربع الرواة عن عمرو بن دينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحماد بن زيد، وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة يخطئ في روايته عن عمرو بن دينار كثيرا، ذكر ذكر أهل البصرة أصحاب الحسن بن الحسن رضي الله عنه، ذكر ابن البراء في تاريخه عن علي بن المديني يونس أثبت في الحسن من ابن عون. يونس هذا ابن يزيد الأيلي، ابن يزيد الأيلي، هذا يونس ابن عبيد، هو في الحقيقة أوثق الناس في الحسن على الإطلاق. يونس ابن عبيد هو أوثق الناس في الحسن على الإطلاق، وحديثه في جميع الدواوين المشهورة. وإذا أردت أن تعرف منزلة حديث المبارك ابن فضالة من الحسن فقرنه بيزيد بن عبيد يتبين لك خطأ المبارك ابن فضالة. المبارك ابن فضالة أول يرفع على حديث الحسن يقول سمعت وحدثنا أصحاب الحسن كما قال أحمد لا يقولون ذلك. أثبت يونس أثبت في الحسن من ابن عون، ويزيد ابن إبراهيم أثبت في الحسن، وابن سيرين وهشام بن الحسن عن الحسن عامتها تدور على حوشب يعني هشام بن حسان. لا، حوشب هذا هو ابن عقيل، حوشب بن عقيل ثقة خرج أبو الترمذي والنسائي. هشام ابن حسان لحديث ابن سيرين أضبط منه لحديث الحسن البصري، هشام بن حسان لحديث ابن سيرين أضبط منه لحديث الحسن البصري، وهشام ليس من الطبقة الأولى في أصحاب الحسن، ليس بمنزلة يونس ولا بمنزلة ابن عون. هؤلاء أتقنوا منه لحديث الحسن. نعم. وروى صالح بن أحمد عن علي بن المديني سمعت عرعرة بن برن قال لي قال لي عباد بن منصور ما رأيت هشام بن الحسن عند الحسن ما رأيت هشام بن حسان عند الحسن قط. قال سألت جرير بن حازم ما رأيت وما رأى، لكن لا شك أن هشام بن حسان لقي الحسن وأقل منه وسمع منه، هذا لا إشكال فيه. نعم. متى ولد الحسن؟ حسن البصري نحن الآن. نعم. طيب كنية الحسن وش الحسن؟ كنية نعم؟ أكيد ما أدري أنا، أنت تعلم. حرف العجل. أكيد. خليل حسن. تقول أبو سعيد صح عليه؟ وأنت؟ ما رجال؟ نعم لا بس راجع وقال يا كده نهاية القبولة أي معنى وقت اليوم صلى وقت لنا نجي صحيح ولا ما هو ناقض لكن معنى وقت الحسن صح عليه أبو سعيد. طيب ما تقول يقول صح سنة 21 يقول صحيح عليه نعم لا يقول صح عليه نعم صح عليه. طيب متى توفي؟ نعم نعم سنة 10 و100 من في عام توفي خلق في عام هذا من توفي سنة 110 سواء من الشعراء أو من العلماء. توفي شاعران من أكابر الشعراء في هذا العام فرزقوا من؟ وجري. فرزقوا جري. ومن توفي من العلماء في هذا العام؟ ابن سري. إذا توفي عالمان وكاعران سنة 20 و100، أما العالمان فهما الحسن وابن سري، وأما الشاعران فجرير والفرزدق. نعم. قعدت الحسن فقال قعدت، سألت جرير بن حازم فقال قعدت الحسن 7 سنين فما رأيت هشاما عند هشاما عنده فقلت قط، فقلت يا ابن النضر قد حدثنا عن الحسن بأشياء ورويناها عنه، فعن من ترى ترى وقدها قال ترى وقدها عن حوشب، وقال حوشب تقدم عندنا أنه هو ابن عقيل وأنه ثقة، خرجه دولة الترمذي والنسائي. نعم. وقال يعقوب بن سفيان قارب المدينة أصحاب الحسن حفظ المنطري، ثم قتادة وحفظ فوقه، ثم قتادة بعده، ومعه ويونس وزياد الأعلام، وكان حفظ في الحسن مثل ابن جريج في عطاء، وبعد هؤلاء أسعد بن عبد الملك ويزيد بن إبراهيم وقربة طبقة، وأبو الأشهب وجرير بن حازم طبقة، وأبو حرة. هل هذا عطنا خمسة بسرعة؟ خمسة نقف. هل هذا خمسة يا من كبار أصحاب الحسن اللي عليهم المعول؟ خمسة. يزيد بن حبيب، يونس، يونس بن حبيب، ابن حبيب، حوشب، لا حوشب، لا ولا هشام، لا هشام ولا هشام، ليس من كبار أصحاب الحسن. هم يروون صحيح كلام بس ليس من كبار. نعم. وابن عوف عبد الله بن عوف، اثنين دولة، هذا خمسة من خمسة. نعم. حفص المنطري وقتل بن عام السدوسي. السادس، السادس الخامس. نعم. عوف عوف يجيب الثقة، لكن في كلاها ثقة ولا ثقة؟ لا، رجال الستة يعني عوف جميلة. نعم. جري الثقة أيضا رجال الجماعة كلها هنا الثقات، لكن زيادة لا أعلم ربما الطبقة الخامس من الطبقة الأولى. نعم. يزيد الإبراهيم. إيه لكن زيادة لا أعلم، أبغى زيادة لا أعلم. وأصحاب الحسن كثيرون، لأن الحسن مكثر ليس مقلا، أصحابه كثيرون. نعم. وكان حفص بن الحسن مثل من جريج في عطاء، وبعد هؤلاء أسعد بن عبد الملك وزيد بن إبراهيم وقرة طبقة، وأبو الأشهب وجرير بن حازم طبقة، وأبو حرة، وهو هشام الحسان بالحسن طبقة، وسلام المسكين والسري بن يحيى طبقة، والسري بن يحيى طبقة، وأبو هلال فوق مبارك، ومبارك أحب إلي من رضيع عن ابن صبيح. وسلام